لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم إنه فقط يمر الواحد كذا على أي واحد يقول له السلام عليكم؟ لا، ليس مجرد القول، لابد أن يصحب القول شعور صادق من تمني السلام للمذكور الذي تسلم عليه. كل واحد كذا تقول له السلام عليكم تتمنى من أعماق قلبك فعلا أن السلام يعم حياته. طيب، ما هو المؤشر الذي يؤكد لي كذا إنه أنا قد وصلت إلى هذا المقام؟ كم تسمع ممن تعرفهم من إخوانك المسلمين أنه حصل له خير؟ هل تفرح له لأنه حصل له خير وكأن الخير هذا حصل لك؟ تسمع أيضا أنه حصل لأحد إخوانك المسلمين سوء بأي صورة من الصور السوء، هل تألمت لهذا السوء الذي حصل له وكأن هذا السوء حصل لك؟ هنا هذه علامة محبتك لإخوانك المسلمين والذي اكتسبتها من الشعور الجميل وأنت تقول السلام عليكم بمصداقية شعورية، والله أعلم.